إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس الدورة الرابعة في شرح صحيح البخاري، وفي شرح ولازال كلام موصولا حول التعليق على كتاب أحاديث الأنبياء من كتاب الجامع الصحيح للحافظ الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن مردزبة البخاري الجعفي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف، إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين، فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في بعض النسخ باب هنا آخر، باب قول الله عز وجل، وفي بعض النسخ لعله أوفق أحسن وقول الله عز وجل معطوفا على ما سبق في نفس الباب، وقول الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية، قال ابن عيينة: عتت على الخزان، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية أصولها، فهل ترى لهم من باقية؟ بقية. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب للكلام على هود عليه السلام وبعثته إلى قومه وهم عاد، وهود عليه السلام قيل في نسبه إنه هود ابن عبد الله ابن رباح ابن جاور ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. وقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أي أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، وهو أخوهم في النسب لا في الدين كما هو معروف، لأنه منهم من جهة النسب، وأما من جهة الدين فهو نبي وهم كفار وليس أخا لهم في الدين. نعم. قال يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوه. وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف، إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين. الأحقاف جمع حقف، وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء، من احقوقف الشيء إذا عوج. وكان كانوا يسكنون بأرض الشحر وما والاه. الشحر قيل إنها يعني أرض في جنوب الجزيرة العربية فيما بين عمان إلى حضرموت وإلى اليمن، وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جنانا، فلما سخط الله جل وعلا عليهم جعلها مفاوز، أي صحاري صحاري، جعلها صحاري. و قال رحمه الله، وطبعا الله عز وجل ذكر من صفاتهم وقوتهم، وقد ذكر بعض أهل التفسير أن هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الله عز وجل والذين كرر ذكرهم من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وموسى، يعني إلى فرعون، بعثة موسى إلى فرعون، فيه إشارة إلى طغيان هذه الأمم بأسباب مختلفة أو فسادها في جوانب مختلفة. مثلا قوم نوح عندهم فساد يعني ديني يتعلق بالغلو في الصالحين وما إلى ذلك، دابهم إلى الشرك، فهم غلوا في بعض دينهم إلى أن وصلوا إلى هذا الشرك والكفر الذي وصلوا عليه والعتو في الكفر والتمسك به، فعندهم فساد ديني في هذا الجانب. وأما قوم عاد فيعني بالقوة المادية والبطش والطغيان، وأما ثمود فبالتقدم العمراني والحضارة المزعومة، العمران والعمارة والتنافس في البناء. وأما قوم لوط فبالفساد الشهواني حتى خرجوا إلى يعني الفاحشة فيما بين الذكور. وكذلك قوم شعيب بالفساد المالي، المعاملات المالية عندهم إشكال، وقوم وفرعون بالفساد في جانب السلطان وما إلى ذلك. فكأنهم يقولون هذه إشارة إلى جوانب الفساد في المجتمعات، وطبعا كثيرا ما تقترن هذه الأنواع، لكن قد تكون أغلب بعض الجوانب على بعض الأمم أغلب من بعض. طيب، فإذا هذه عاد وقصتها مبسوطة في القرآن، قصتهم مع هود عليه السلام معروفة ومذكورة في القرآن. فهود إذن هو من العرب، طبعا العرب منهم عرب عاربة ومنهم عرب مستعربة، فالعرب العاربة يرجعون في أنسابهم في الجملة إلى أهل اليمن طبعا، وأما العرب المستعربة فهم الذين هم من ذرية إسماعيل عليه السلام من إبراهيم. والعرب العاربة هؤلاء منهم قوم في أول الأمر يعني بادوا وذهبوا، يقال لهم العرب البائدة، يعني ذهبوا وانقرضت أنسابهم، وهم قبائل معروفة عند أهل التاريخ، منهم عاد وثمود، فهؤلاء انقرضوا ولم يعني كما قال الله عز وجل فهل ترى لهم من باقي. طيب، وقوله كذلك نجزي القوم مجرمين فيه تخويف لأهل مكة. طيب، ثم قال في عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلق يعني يقصد به أن هذا الباب، باب الكلام على عاد وهود في السنة التي على شرط المصنف رحمه الله في هذا الحديث، وهذا الحديث قد سبق معنا في بدء الخلق. فأما رواية عطاء، عطاء هو ابن أبي رباح، وسليمان هو سليمان ابن يسار. فأما رواية عطاء فتقدمت معنا في بدء الخلق في باب ذكر الريح، وأولها أول روايته كان إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر، وفي آخرها وما أدري لعله كما قال قوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم. هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم من خشيته وتقوى كان إذا رأى ريحا الناس يستبشرون وهو يدخل ويخرج ويصيب شيء من الكراهة التي تظهر في وجهه، خشية أن يكون هذا عذابا وإن استبشر به، كما حصل لعاد الذين لما رأوا العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا. وهذا هو الشاهد للباب، لأنه يتكلم عن عاد وأن الله عز وجل عذبهم لما كفروا بهود عليه السلام. وأما رواية سليمان بن يسار فهي في تفسير، يتأتي في تفسير سورة الأحقاف كتاب التفسير، ولفظها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، عائشة يعني، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عطاء وسليمان عن عائشة كلاهما عن عائشة، فقالت إيش ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه الحديث. هذه الرواية، وهي نفس الشاهد أنها متعلقة بقول بعاد وما جرى منهم معهود. طيب، ثم قال رحمه الله ذكر بعض، أشار إلى بعض الآيات أيضا التي جاءت في قصتهم، وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر قال شديدة عاتية. قال ابن عيينة عتت على الخزان. الصرصر فسرت بالشديدة كما قال هنا، وهو قول أبي عبيدة، قد عرفنا البخاري كثيرا ما يعتمد عليه. وقيل إن المقصود بالشديدة هنا شديدة الصوت في الهبوب، لها صرصرة، لأن هذا يعني كأنه يدل على الصوت، فقيل إن الشدة هنا باعتبار شدة صوتها الناشئ عن شدة هبوبها. ولها قول، هناك قول آخر لأهل التفسير أن صرصر معناها باردة، لأن الصر فيها صر، عفوا صر يعني برد، وقد يقال لا ترعرض بين كونها باردة شديدة البروز وبين كونها شديدة، لكن هذا يحتاج إلى الترجيح، هل هناك أحدهم أرجح من الآخر أو السويان، وحينئذ يمكن أن يحمل عليهما جميعا. وأما تفسير ابن عيينة فهذا يعني جاء في تفسيره، في تفسيره هو رواية من روى عنه قال عتت على الخزان وما خرج منها إلا مقدار الخاتم، وقد جاء هذا مدرجا في بعض الألفاظ لهذا الحديث. وجاء عن علي أنه قال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لم ينزل الله شيئا من الريح إلا بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد، فإنه أذن لها دون الخزان فعتت على الخزان. ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه بإسناد صحيح، هذا وردت في يعني آثار في هذا الباب أنها يعني جاءت شديدة جدا بحيث لم تكن بمقدار معين معلوم عند الملائكة مثلا كالعادة، بل كانت مقدارها عظيم، طبعا لا يعلمه إلا الله، الله عز وجل لا تخفى عليه خافي. وقوله حسوما متتابعة هذا أيضا تفسير أبي عبيدة، أن حسوما من قولهم تابعت عليه الحسم أي الكي، من حسمت الدابة عفوا إذا تابعت بين كيها. وقيل هي من القطع، قال بعض العلماء من أهل اللغة والتفسير كذا أن الحسم بمعنى القطع، ولعل منه الحسام الذي هو السيف. قوله أعجاز نخل خاوية أصولها فهل ترى لهم من باقية بقية، هذا أيضا تفسير أبي عبيدة، خاوية أي أصولها، وهذا على لغة من أنث النخل. وقيل إنه شبههم بأعجاز النخل إشارة إلى عظم أجسامهم، وقد جاء عند أهل التفسير أن الريح كانت تحمل الرجل فترفعه في الهواء ثم تلقيه فتشدخ رأسه فيبقى جثة بلا رأس، فلذا وقع تشبيههم بهذا كأنهم أعجاز نخل خاوية، وأعجاز النخل هي التي لا رؤوس لها. إذن فقومه فترى القوم إن كنت حاضرهم فيها أي في تلك الأيام والليالي أو في مهاب هذه الريح صرعى أي موتى، ووزن فعلى يأتي للأشياء التي فيها يعني دلالة على ألم أصاب الشخص أو كذا، ومنه قولهم هلك ومرضى وزمن وموتى وفرس، وهنا قال موت صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية أي من بقية، وقيل أي من نفس باقية، البخاري فسر بأنها من بقية، وقيل أي من نفس باقية فيكون نعتا لمنعوت محذوف. ثم ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث موصولة. أبي إلي رحمه الله قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذا الحديث قد مر معنا من قبل في باب بدء الخلق، وقوله نصرت بالصبا سبق معنا أن الصبا هي الريح الشرقية، والمقصود بنصرته صلى الله عليه وسلم بالصبا أي يوم الأحزاب، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فهذه الريح التي أرسلت هذه السنة تبين هنا القرآن هي الصبا. فانهزموا من غير قتال وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال. وأما عاد فأهلكوا بالدبور وهي ضد الصبا، هي الرياح عندهم يعني أربعة أنواع من الرياح، الجنوب والشمال والدبور والصبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه نصر هو بالصبا وأما عاد فأهلكوا بالدبور. قال بعضهم هي الريح التي تجيء من قبل وجهك إذا استقبلت القبلة، فهي تأتي من دبرها أي من جهة القبلة، الله أعلم. وهذه لعلها تكون عند الناس الذين قبلتهم في المغرب. وروى ابن أبي حاتم، نعم جاء يعني جاء في خبر، وإن كان هذا الخبر يعني ضعيفا في الحقيقة، لكن يذكر، قال: ما فتح الله على عاد من الرحلة موضع الخاتم، فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض، فرآهم الحاضرة يعني أهل المدينة، فقالوا: هذا عارض ممطرنا، فألقتهم عليهم فهلكوا جميعا. لكن هذا الحديث يعني إسناده فيه رجل متروك، يعني ضعيف جدا، أو عفوا فيه رجل ضعيف موصوف بأنه منكر الحديث. وأما الإسناد فقال: حدثني محمد بن عرعرة. ومحمد بن عرعرة هذا هو محمد بن عرعرة ابن البرند، هكذا اسمه فيه شيء من يعني التفرد، محمد بن عرعرة ابن البرند بكسر الباء والراء، وهو محمد بن عرعرة بن البرند السامي البصري، ثقة من صغار التاسعة. السامي البصري، سامي البصري نسبة ثقة من صغار التاسعة، مات سنة 1320. روى له البخاري ومسلم وأبو داود، خاء ميم دال هكذا تختصر. وأما شعبة يعني، ولهذا هو متقدم الوفاء يعني من كبار المشايخ للبخاري يعد لأنه من التاسعة، ولهذا يروي بينه وبين شعبة شخص واحد كما ترون، إذن هو ثقة من صغار التاسعة. حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام العتكي، وهو ثقة حافظ عابد، أول من تكلم في الرجال بالعراق، أو أول من فتش عن الرجال بالعراق عن الحكم، والحكم هو الحكم بن عتيبة الثقة الفقيه الكوفي. المتوفى سنة 1100. الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة 13 وبعدها، روى له الجماعة. عن مجاهد، مجاهد ومجاهد بن جبر الإمام مفسر مشهور، مات بعد 100، ثقة من الثالثة. عن ابن عباس حبر الأمة وبحرها، وهو حبر الأمة وبحرها، توفى سنة 68 بالطائف. بإلي رحمه الله قال: وقال ابن كثير، ابن كثير هو محمد بن كثير، عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع، وفي بعض النسخ بين أربعة: الأقرع ابن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعينة ابن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما تألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيت، وفي بعض النسخ: من يطيع الله، بعض الروايات هنا في هذا الموضع: أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني، وفي بعض الروايات هنا: ولا تأمنوني. فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا، وفي بعض روايات الصحيح هنا: إن من صئصئ هذا الصاد، أو قال: في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا هو الشاهد. الشاهد هو آخر جملة في الحديث. إيش علاقة هذا بباب هود وعاد؟ آخر جملة في الحديث لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أي يعني لا أستأصلنهم قتلا لا يبقي منهم أحدا يعني. كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية، ولم يرد أنه يقتلهم بنفس الآلة طبعا لأن الريح لا تتأتى هنا، وإنما المقصود وجه الشبه في الاستئصال والقتل الذي لا يبقي ولا يذر. طيب، والقصة معروفة، علي رضي الله عنه كان في اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن، فأرسل كأنه تحصل على ذهيبة فأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يعني يقسمها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أناس من رؤوس القبائل مشهورين، أقرع بن حابس التميمي الحنظلي ثم المجاشعي، وهذه بطن من تميم، وعيينة بن بدر الفزاري، وفزار بطن من غطفان، وزيد الطائي ثم النبهاني، وبنو نبهان بطن من طيء، وزيد هذا كان يسمى في الجاهلية زيد الخيل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير بالراء بدل زيد الخيل، وعلقم بن علاثة، وهذا من بني كلاب الذين هم من بني عامر بن صعصع الذين هم من هوازن، وهم الذين يقول فيهم الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، كعب وكلاب هؤلاء من قبائل من بطون عامر بن صعصعة، ولهذا قال العامري ثم أحد بني كلاب لأن بني كلاب من بني عامر بن صعصعة. فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد، يعني يعطي النبي صلى الله عليه وسلم صناديد أهل نجد أي رؤساء ويدعنا يتركنا ونحن أسبق إسلاما منهم ويعني أقرب وأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تألفهم، يعني أنا لم أعطهم لفضلهم، وإنما لأنني أريد أن يثبتوا على الإسلام، وأيضا يكون وبثباتهم يثبت خلق كثير لأن هؤلاء رؤساء في أقوامه، فهم من المؤلفة قلوبه. فأقبل رجل، وهذا الرجل هذا مبهم هنا، قال العلماء هو ذو الخويصرة، طبعا كما جاء في رواية أخرى قيل ذو الخويصر التميمي، قيل اسمه حرقوس ابن زهير. حرقوس ابن زهير معروف، وهو يعني كان بعد ذلك مع الخوارج حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. غائر العينين أي داخلهما، يقال غارة عينا إذا دخلتا، فهو ضد الجاحظ، الجاحظ الذي جحظت عيناه هو الذي برزت عينه، وأما غائر العينين عكسه أو ضده وهو داخل العينين. مشرف الوجنتين أي غليظهما، وبعضهم قال عالي عظام الخدين، والوجنة قيل هي مثلثة الواو، وجنة وجنة وجنة أي عالي عظام الخدين، يعني كأنه ملامحه تدل على شراسته، ولهذا قال ناتئ الجبين. قال بعض العلماء الجبين جانب الجبهة. ما الفرق بين الجبهة والجبين؟ الجبهة في الوسط والجبينان في الجانبين، ولهذا قال نووي رحمه الله لكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة، الجبهة في الوسط والذي على اليمين واليسار يسمى إيش؟ يسمى جبينا. كث اللحية أي كثير شعرها، محلوق رأسه، يعني مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من تربية شعر الرأس وفرقه وما إلى ذلك، فقال اتق الله يا محمد، وهذا من شدة جفائه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا صرح بهذا في ألفاظ أخرى، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أعوذ بالله. وهذا داب كثير من الغلاة الذين يتهمون وراث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى إذا كان رئيسهم اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهمونهم بأنهم يحابون أو أنهم علماء سلطان أو أنهم يجاملون الناس أو أنهم، وفي الحقيقة هو ليس الأمر يعني بأهواء الناس، فبعض الناس يريدون من العلماء ومن الفقهاء أن يتساهلوا في غير موضع تسهيل فيحلون الحرام، هكذا يريدون. والآخرون بالعكس يريدون منهم أن يجفوا في مثل جفائهم وأن يغلوا مثل غلوهم، وإلا فهم يرونهم مميعين وما إلى ذلك. والحق هو اتباع ما جاء به النص والعلم والحكمة والعقل، ولكن كثيرا من الناس الذين غلبت عليهم الحماسة لا يدركون المصالح المفاسد لا سيما من الشباب، فيسرعون إلى اتهام أهل الفضل بأنهم يجاملون في دين الله وما إلى ذلك. وهكذا كان الخوارج، هكذا كان الخوارج يتهمون الصحابة، بل ورئيسهم هنا اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقول هذه قسمة ما أريد به بها وجه الله، لهذا زجره النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله، وفي نسخة من يطيع الله إذا عصيت، إذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي يطيعه، أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني، وفي بعض الروايات فلا ولا تأمنوني، أنا أمينني الله من فوق سبع سماوات وأنتم لا تأمنونني، أنني أريد بهذا مصلحة الدين ولا أجامل أحدا مجاملة غير شرعية، وإنما هذا تأليف للقلوب. فسأله رجل قتله، حسبه خالد بن الوليد، جاء في بعض الروايات أيضا أنه عمر بن الخطاب، فقال دعني أقتله يا رسول الله، لأنه قال كلمة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم فمنعه. طبعا جاء في بعض الروايات التصريح بالسبب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا من شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على مصلحة الدعوة، وفي هذه فائدة عظيمة وهي الحرص على مصلحة الدعوة. بعض الناس من أصحاب الحماسة يقولون لا نحن نفعل الشيء الذي ينبغي أن يفعل وليظنون ما شاء وليظنوا ما شاء، هذا السلوك ليس صحيحا، بل لابد أن يعتني الإنسان بعدم تشويه صورة الدعوة من غير أن يخالف الشريعة. طبعا ليس معنى هذا أن يترك حقا، لكن هذا معناه أن يراعي المصالح والمفاسد، وأن الاهتمام بسمعة الدعوة وكذا طريق نبوية وليست طريقة محدثة ولا مبتدعة، وهذا له شواهد أخرى ليس هذا موضع ذكرها. ولهذا قال فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا، وفي بعض النسخ من صئصئ هذا وعقبه، يعني كأنهم يخرجون من مثل من ضئضئ هذا، يعني قيل إنهم كأنهم من عقبه، وبمعنى أنهم يخرجون من، هم يفسرون بالنسل والعقب، لكن ليس المقصود النسل والعقب هنا أنهم أولاده، وإنما كأنهم يعني من رهطه وجماعته الذين يرون مثل رأيه وما إلى ذلك. ولهذا قلت لكم إن حرقوصا هذا كان من الخوارج حتى في زمن الصحابة، أو في عقب هذا أو قال في عقب الشك، يعني الراوي، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، جمع حنجرة وهي رأس الغلصمة، والغلصمة منتهى الحلقوم، والحلقوم مجرى الطعام والشراب، معروفة الحنجرة معروفة، وهذا قالوا إشارة إلى أنه لا يرفع في الأعمال الصالحة، لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من السنة، يمرقون يعني يخرجون، في وبعض الشعوب لا زالت تستعمل هذه اللغة، يقولون مرقة بمعنى خرج. يمرقون يخرجون من الدين مروق السهم من الرمية، يعني هذا مثل السهم إذا خرق الرمية من الصيد وخرج منها من الجهة الأخرى، فهم يدخلون من جهة ويخرجون من جهة. وقد استدل بهذا من قال من العلماء بكفر الخوارج، ولكن الجمهور على أنهم ليسوا كفارا وإنما هم مبتدعا، وعلى هذا الخروج يكون خروجا نسبيا، يعني ليس مقصود به الخروج بمعنى الكفر الأكبر. وعلي رضي الله عنهم وهو الذي قاتلهم لم يكفرهم، لا يعرف أنه كفرهم، الله أعلم. قال الطاعة، أما وبعضهم فسر الدين هنا بالطاعة، مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا من صفة كثير من المتحمسين الذين يزعمون الغيرة على الدين، فيؤذون أهل الفضل وأهل الإسلام ويدعوه ويسلم منهم أهل الشر المحض مثل أهل الكفر والوثنية. فهؤلاء الخوارج كانوا، ولهذا تحكى قصة لطيفة عن عمرو بن عبيد أو عن بعض أئمة المعتزلة، وهو على ضلاله لكنه ذكي، فمر بقوم من الخوارج فقال أصحابه هؤلاء ممكن أن يقتلون، ماذا نفعل؟ قال أنا فيكم، أنا دعوني أنا أتكلم. فقالوا له من القوم؟ من أنتم؟ طبعا لو قالوا لهم نحن مسلمون سيقتلونه، فقال لهم نحن مشركون، نحن مشركون. وقال خلاص، قال لا، أليس عندكم أنتم تقولون أن الله عز وجل قال في كتابكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه؟ قال لا بد أن تبلغون مأمننا، نسمع كلام الله، تقرؤون علينا، وأوصلوه بالسلامة إلى جهة أخرى وذهب واخذ. لو قال لهم نحن مسلمون مباشرة قتلوه، أما لما قال لهم مشرك هذا يدل على جهلهم. وللأسف أن كثيرا من الناس يفعلون مثل فعله، فيسلم منهم أهل الشر ولا يسلم منهم أهل الخير. أهل الشر المحض المنغمسون، والشيطان زين لهم أعمالهم، يقولون لا هؤلاء أسوأ من أهل الشر لأنهم يدعون الخير، وهكذا يتلاعب بهم الشيطان، يقتلون على الإسلام ويدعون على الأوثان. لئن أنا أدركتهم، هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لا أستأصلنهم بحيث لا أبقي منهم أحدا كاستئصال عاد. طيب، فإن قيل، بعضهم أورد سؤالا، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فلماذا منع خالدا أو عمر من قتل ذي الخويصر وقال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ ثم فلماذا منع من أراد قتل هذا الذي من صيصه أو من ضئضئه يخرج هؤلاء؟ فالجواب قالوا إنما هو أراد إن أدرك زمان خروجهم إذا كثروا واعترضوا الناس بالسيف، ولم يكن هذا حاصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل بعد ذلك، فهو حذر عما سيحصل في المستقبل. فلما خرجوا بالصورة التي يستوجبون بها القتل قتلهم الصحابة، ومعروف أن هذا كان في زمن علي رضي الله عنه، وقاتلهم وانتصر عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. وقبل ذلك أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم ورجع منهم طائفة. وبه إليه رحمه الله قال في الحديث الأخير في هذا الباب، حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. هذا الحديث مر معنا قريبا في الباب السابق، وقلنا إن موضع الشاهد منه والله أعلم أن الله عز وجل ختم قصة عاد كما ختم في الباب السابق، قلنا في باب سابق قلنا ختم قصة نوح بهذه الآية في سورة القمر، فهل من مدكر، فلها علاقة بقصة عاد، فلها علاقة بقصة عاد. ولهذا ذكرها هنا. وهذا الإسناد نحن ما ذكرنا الإسناد السابق لكن نبدأ بهذا. خالد بن يزيد هو أبو الهيثم المقرئ الكاهلي الكوفي، أبو الهيثم المقرئ الكاهلي الكوفي، متوفى سنة 110 و200. حدثنا إسرائيل هو إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، فهو هنا يروي عن جدي، وإسرائيل من أثبت الناس في أبي إسحاق، كان بعدما عمي أبو إسحاق كان قائد جده إلى المسجد يحفظ حديثه كما يحفظ الفاتحة. إسرائيل طبعا اسمه نبي، يعني هو لقب نبي، يعقوب معناها عبد الله، قيل إن إسرائيل معناها عبد الله. إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، وأبوه يونس أيضا راو صدوق، وأما إسرائيل هذا فهو ثقة، وأبوه يونس صديق، وعنده صدوق، وأخوه هو عيسى بن يونس أيضا راوي مشهور، كأن أسماءهم على الأنبياء، ويقال كنيته أبو يوسف، يعني ما شاء الله كلهم على أسماء الأنبياء. عن جده أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ثقة من الثالثة معروف، يعني مشهور عليه مدار حديث، ممن عليه مدار حديث أهل الكوفة. عن الأسود، الأسود هو الأسود بن يزيد النخعي، الثقة النبيل العابد تلميذ ابن مسعود المشهور، قال سمعت عبد الله أي ابن مسعود، توفى سنة 32. والأسود نعم هذا إسناد كوفي، ظاهر أنه مسلسل بالكوفيين لأن خالدا كوفي، وكذلك إسرائيل وإسحاق وأبو إسحاق والأسود وعبد الله نزل الكوفة. وأما الإسناد الذي قبله فمحمد بن كثير هو العبدي البصري من الرواة عن سفيان الثوري المعروفين، وسفيان هو الثوري الإمام الحافظ الحجة الفقيه العابد. وأما أبوه ف فهو سعيد بن مسروق الثوري أيضا، وهو ثقة أيضا، عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي العابد من التابعين، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخدري الخزرجي وخدري. وبه إليه رحمه الله قال: باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ونعم، قول الله تعالى وقول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، وهنا يعني ليس هناك واو في هذه النسخة لكن في غيرها موجود، وفي بعض النسخ ذكر باب هنا وهو غير مناسب، هو تابع للباب الأول. قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. طبعا فيها قراءة، يعني قراءتان، تبع أتبع، إلى قوله: توني زبر الحديد، وهذه أيضا قراءة، توني سبعية أيضا، وفي القراءة المعروفة طبعا آتوني معروف. زبر الحديد واحدها زبرة، وهي القطع، حتى إذا ساوى بين الصدفين، يقال عن ابن عباس الجبلين والسدين، طبعا هذه قراءة أخرى ويختلف في هذا الضبط تبعا للقراءات، الجبلين خرجا أجرا، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أصبب عليه رصاصا، ويقال الحديد ويقال الصفر. وقال ابن عباس النحاس: فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه، استطاع استفعل من أطعت له، فلذلك فتح أسطاع يسطيع. وقال بعضهم: استطاع يستطيع، وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، هذه قراءة أيضا، ألزقه بالأرض، وناقة دكاء لا سنام لها، والدكداك من الأرض مثله حتى صلب من الأرض وتلبد، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج، هذه قراءة أيضا، بل هي قراءة الجمهور، ما قرأ بالهمزة إلا عاصم فقط، الباقون يقرؤون ياجوج وماجوج، وهما معروفان بهذا الاسم عند أهل الكتاب إلى يومنا هذا. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة: حدب أكما، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد، هكذا في هذا الضبط، مثل البرد المحبر، قال: رأيته. هذا الباب عقده مصنف رحمه الله للكلام عن يأجوج ومأجوج عن ذي القرنين، باعتبار الربط بين القصتين كما ذكره الله عز وجل في سورة الكهف. ويأجوج ومأجوج هما من نسل يافث ابن نوح. نحن سبق معنا أن نوح عليه السلام، يذكر المؤرخون الإسلاميون وغيرهم أنه كان معه ثلاثة من أبنائه: سام وحام ويافث. فسام من أولاده العرب والروم والفرس، هؤلاء من أبناء سام، وحتى الظاهر أن قبائل بني إسرائيل وهؤلاء كلهم يدخلون في هذا، ولهذا الآن يعني يذكرون هذا، يقولون مثلا معادات السامية، السامية لا، هذا ليس خاصا باليهود، كذلك العرب من أبناء سام. وأما حام فهو يقولون هو أبو السودان، والمقصود به يعني أصحاب البشرة السوداء، أو يقولون أبو النوبة والحبش والقبط وما إلى ذلك، وما أدري هل يذكرون البربر أيضا معهم، نسيت الآن. وأما يافث فيقولون هو أبو الترك واليونان لعلهم أيضا، وبعضهم يدخل فيهم يأجوج ومأجوج كما سيأتي أن بعضهم قال هم من الترك، قيل إن يأجوج ومأجوج من الترك، وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل. على كل حال قيل هما 22 قبيلة، فقيل إن ذا القرنين بنى السد على 21 قبيلة وبقيت واحدة، فهم الترك، سموا بالترك لأنهم تركوا خارج السد. يعني لماذا سموا الترك ترك؟ لأنهم تركوا، هكذا قيل. وهم أمتان عظيمتان كما يأتي في الحديث. وهناك أخبار كثيرة يعني فيها نكارة، بعضها يرجع إلى الإسرائيليات أو إلى غيره عن طولهم وعن أطوالهم وأنها مختلفة وأنهم إلى ذلك، وعن كثرتهم وعن يعني تناسلهم وعن أشياء كثيرة تتعلق بها لا نحتاج أن نذكرها. والحافظ ابن كثير قال: ذكر ابن جرير هنا عن وهب بن منبه أثرا فيه ذكر ذي القرنين ويأجوج ومأجوج، فيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم. وكذا روى ابن أبي حاتم في ذلك حديث لا تصح أسانيده إلى آخره. وقد زعم بعضهم من الإسرائيليات أن آدم احتلم ذات يوم فامتزجت نطفته بالتراب، فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج، فهم يتصلون بنا من جهة الأب دون الأم. وهذا قد أبطله العلماء طبعا، قالوا هذا كلام باطل لا يصح. قال ابن كثير: وهذا القول غريب جدا، ثم لا دليل عليه من عقل ولا من نقل. بل قيل إن البخارية سيأتي معنا أنه أورد حديث أن الله عز وجل يقول لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، فقالوا هذا من فوائده، وربما يكون البخاري أورده لهذا الرد على هذا القول، لأن هذا يدل على أنه من ذرية، لكنه ليس، قالوا فيه الرد على من زعم أنهم ليسوا من ذرية آدم طبعا، هذا واضح. أما هذا القول فهم لم يخرجوا بهذا عن كونهم من ذريته، لكنه لا دليل عليه من عقل ولا نقل. قال: ولا يجوز الاعتماد هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة، والله أعلم. هذا العلامة ابن كثير رحمه الله معروف بنقده وتحريره. وأما ذو القرنين فالكلام عنه يطول يعني جدا. ذو القرنين لعلنا نذكر نتفا يعني مما ذكره الشراح هنا عن ذي القرنين، لكن نريد أن نذكر مسألة مهمة جدا، وهي أنه اشتهر عند الناس أن ذي القرنين هو الإسكندر. والإسكندر اليوناني هذا الصحيح أنه غير ذي القرنين، وأن ذي القرنين كان متقدما عليه. قالوا: وإيراد البخاري لقصة ذي القرنين هنا قبل إبراهيم فيها إشارة، لأنه الظاهر أنه يرتب على حسب الزمان، إشارة إلى أنه يرجح أن ذا القرنين ليس هو الإسكندر اليوناني، وهذا هو الراجح. فالإسكندر اليوناني هذا كان كافرا، وأما ذو القرنين كان مؤمنا. والظاهر أن الإسكندر هو الذي شبه بذي القرنين لما جاء وملك الدنيا، كما قال بعض السلف ملك الدنيا مؤمنان وكافران، فالإسكندر كافر، ولكنه لعله شبه بذي القرنين السابق لما جاء. فالإسكندر اليوناني كان قريبا من زمن عيسى عليه السلام، فهو متأخر جدا عن إبراهيم. وهناك فروق يعني بينهما، فهذا كان كافرا وكان وزيره أحد الفلاسفة وما إلى ذلك بخلاف، وهو الذي بنى مدينة الإسكندرية، ولهذا سميت بهذا الاسم إسكندرية، لأنها منسوبة إلى الإسكندر الذي بناه، إسكندر الكافر هذا المتأخر. أما الذي قص الله نباه في القرآن فهو المتقدم. وقد جاء عن نحو 6 من التابعين آثار تدل على أن ذا القرنين يعني كان مع إبراهيم عليه السلام وكان جاء إلى مكة وكذا. بل إن الأرجح كما رجحه الحافظ ابن حجر أن ذا القرنين كان عربيا من العرب من أهل اليمن، والذي يدل على هذا كثرة أمور، يعني منها الآثار الكثيرة التي وردت أنه كان في مكة وأنه كذا، وأيضا كثرة ذكره في أشعار العرب، فقد ذكر ابن حجر أبيات كثيرة عند العرب، وذكر أن هناك أبيات أخرى لم يذكرها هو. فقال هو الذي يقول فيه الشاعر: نعم، عاش بني ثعلبة والصعب ذو القرنين أمسى ثاويا بالحنو في جدث هناك مقيم. وقال الربيع فيه ابن ضبيع: والصعب ذو القرنين عمر ملكه أو ألفين أمسى بعد ذاك رميما. وقال قس بن ساعدة: والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا باللحد بين ملاعب الأرياح. وقال تبع الحميري: قد كان ذو القرنين قبلي يا مسلما ملكا تدين له الملوك وتحشد أو وتحشد، ومن بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاها الهدهد. وقال بعض الحارثيين: افتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قوما من مضر: سموا لنا واحدا منكم فنعرفه. في الجاهلية لاسم الملك محتملة كالتبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجة وأحق القول ما قبل. وقال نعمان بن بشير الأنصاري الصحابي بن الصحابي، وطبعا يفتخر لأن الأنصار أصلهم من الأزد من اليمن: ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين منا وحاتم. لأن طيء أيضا قبيلة ترجع في النهاية إلى أنها قحطانية وليست عدنانية، وحاتم طائي منها. فالشاهد كل هذا، بل وبع هذا كله قال مذكور أيضا ذو القرنين في شعر امرئ القيس وأوس وطرف ابن العبد وغيره. هذا كله يدل على أنه كان معروفا عند العرب وأنه من أهل اليمن، هذا هو الأقرب، خاصة مع أخبار الكثير الأخبار الآثار التي يشد بعضها بعضا أنه كان في مكة وأنه لقي إبراهيم. ولهذا المرجح أنه كان في زمن إبراهيم عليه السلام، ولهذا انظر إلى البخاري عقب هذا الباب بباب إبراهيم، الكلام عن إبراهيم عليه السلام. وذو القرنين هذه إذن كلها أوجه تدل على أن ذو القرنين غير الإسكندر، فهذا عربي وهذا عجمي على الأرجح، وهذا مؤمن وهذا كافر، وهذا كان في زمن إبراهيم وهذا كان قريبا من زمن عيسى عليه السلام. وقد جاء في ولعل شبهة من قال إنه الإسكندر أنه جاء في حديث ضعيف أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال: كان من الروم فعطي ملكا فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية، فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال: انظر ما تحتك. قال: أرى مدينة واحدة. قال: تلك الأرض كلها، وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك في الأرض سلطانا، فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم. وهذا لو صح لا رفع النزاع كما قال حافظ بن حجر، ولكنه ضعيف لا يصح لا يثبت هذا. ولعل أيضا مما جعل هذا القول ينتشر عند الناس أنه ذكره ابن إسحاق، فلشهرة سيرته أخذ الناس به، ولكنه قول عند التحقيق قول ضعيف، وقد ضعفه عدد من العلماء حتى من المفسرين المحققين قالوا الصواب أن ذا القرنين ليس هو الإسكندر، فاعلم هذا. طيب، ثم بعد هذا إذا علمت هذا فقد اختلف في ذي القرنين ما كان، فقيل كان نبيا، وهذا مروي عن ابن عمرو بن العاص، وقد يؤخذ من ظاهر القرآن، أن الله عز وجل يخبر في ظاهر القرآن أنه أخبره بكذا وأمره بكذا، فكيف وهو ليس بنبي؟ قيل إنه كان معه نبي، ولهذا القول الثاني أنه كان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. والقول الثالث، وقد جاء عن علي بن أبي طالب أنه سئل: أخبرني ما كان ذو القرنين، في أثر معروف يميل الحافظ إلى تقويته، فقال: كان رجلا أحب الله فأحبه، وفي بعض الروايات ناصح الله فناصحه، بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله فسمي ذو القرنين. هكذا في هذه النسخة. وفيه في بعض الروايات: ولم يكن نبيا ولا ملكا، ما أدري هل فيها ملكا أو ملكا كيف تضبط. وعلى كل حال فعلى هذا بعثه الله إليهم ليس على جهة النبوة. والقول الثالث غير أنه كان نبيا أو عبدا صالحا، أنه كان ملكا من الأنبياء من الملائكة عفوا، لكن هذا لعله لا يثبت يعني، لأن سنده بعيد عن الصحة. وقيل هذا القول الرابع، قال ابن حجر عليه الأكثر قول الجمهور أنه من الملوك، كان من الملوك، كان ملكا صالحا، ليس ملكا، لا ملكا بكسر اللام. واختلف في سبب تسميته بذي القرنين على قوال كثيرة جدا، أكثر من عشرة يعني نحو عشرة أقوال أو أكثر، بل نحو 17 قولا أو نحو ذلك، فكثير جدا لا نستطيع أن نذكرها. لكن قيل إنه لأنه ضرب على قرنه مرتين، قرن رأسه يعني، فأحياه الله كما جاء عن علي كما تقدم. وقيل إنه بلغ المشرق والمغرب قرني الشمس، وقيل لأنه ملك قرني الشمس يعني المشرق والمغرب، وقيل لأنه كان له ضفيرتان تواريهما ثيابه، والضفيرة يقال لها قرن كما جاء في حديث أم عطية، فجعلنا شعرها ثلاثة قرون أي ضفائر. ومعروف أن الرجال قديما كانوا يجعلون لهم ضفائر، لكن لا على هيئة النسبة مع اللحية ومع ليس يتأنثون يعني كما في هذا الزمان. وقيل كان له قرنان حقيقة، وهذا أنكره بعض السلف. وقيل كانت يعني لتاجه قرنان، وقيل كان في رأسه شبه القرنين، وقيل أنه عمر حتى فني في زمنه قرنان من الناس إلى آخره، ويعني أقوال كثيرة جدا في هذا. وقيل لأنه ملك فارس والروم المملكتين العظيمتين سمي بذي القرنين. فإذن هذا الكلام عن ذي القرنين يطول، لكن هذا ملخص عنه. ومن الشواهد السابقة الشعرية أخذ الحافظ ابن حجر أن الراجح في اسمه أنه الصعب، طبعا بناء على أنه عربي فقد جاء في كثير من هذه الأبيات هذا، الله أعلم بحقيقة الحال. وذكر هنا الآيات القرآنية التي ذكرت قصته، فقال فيها ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قبل ذلك وقول الله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، أي قال هؤلاء الذين وصل إليهم ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، أي بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع وما إلى ذلك. وقول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، أيضا قيل إنه لقب بذلك لشجاعته، كما يقال الكبش، العرب يقولون الكبش لسيد الكتيبة، فكأنه ينطح أقرانه، قيل ينطح بأقرانه. طيب لكن ما أعرف أن قرنا يجمع على أقران بهذا المعنى، فلعله ينطح أقرانه. قل سأتلو عليكم منه ذكراي من أخباري، إنا مكنا له في الأرض أي التصرف يعني، وأتيناه من كل شيء سببا. قال هنا سببا طريقا، يعني فسره بالطريق، لأن السبب هو ما يتوصل به إلى الشيء، فالطريق قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، ولهذا قيل إنه وصلة توصله إليه من العلم والقدرة. فاتبع سببا فأتبع سببا أي طريقة، يعني لعل طريقنا هذه تفسير سبب الثاني، فاتبع سببا أي طريقا إلى قوله ائتوني. هذه قراءة قيل هي رواية شعبة عن عاصم، هكذا ذكر بعض الشراح زبر الحديد، طبعا القراءة الأشهر هي آتوني يعني أعطوني. زبر الحديد، زبر فعل جمع فعلة، مثل غرفة وغرف ودمية ودمى وهكذا، وزمرة وزمر كذلك، زبرة وزبر ففعلة تجمع نفع. ما معنى زبرة وزبر؟ هي القطع، قطع الحديد. هم قالوا الخلاص طبعا في القصة أنه لما وصل إلى هؤلاء الذين تأذوا من يأجوج ومأجوج طلبوا منه أن ينقذهم منهم، وقالوا سوف نجعل لك خرجا، خرجا هو فسره هنا بأنه أجرا يعني سنعطيك أجرا ومال، فقال أنا لا أحتاج، ما مكنني فيه ربي خير، ولكن أعينوني على ما أريد فعله. فكان هناك جبلان عظيمان فصب هناك معدنا سيأتي الخلاف فيه، حتى سد به ما بين الأفق حديد، جعل قطع الحديد ثم نفخ فيها النار وأذابها، وجعل عليها نحاسا أو قطرا سيأتي عليه على هذا السد، فصار أملس جدا وعاليا جدا وقويا جدا، فصار يأجوج ومأجوج ما استطاعوا أن يتجاوزوا، فلم يستطيعوا أن ينقبوه ويعني يقد فيه فتحا مثلا، ولا يفتح فيه فتحا لقوته، ولم يستطيعوا أن يصعدوا عليه لملاسته وارتفاعه، فحبسوا، حبس شرهم عن الناس. ولكن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، فقبل خروج قبل مجيء الساعة كما سيأتي في الأحاديث ينفتح هذا السد ويتمكنون من الخروج عن الناس والإفساد في الأرض، ولا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم. وقد جاء في صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام يعني ينحاز بالمؤمنين، يوحي الله عز وجل إليه أن حرز عبادي إلى الطور أو نحو ذلك، فيذهبون ويتحصنون منهم حتى تحصل لهم مجاعة بسبب الحصار، ويجوج ومأجوج يكتسحون الأرض كلها. قال إني أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، فحصن عبادي إلى الطور أو فحرز عبادي، فيذهبون. ثم يشتد الأمر فيدعو الله عز وجل، يدعو عيسى الله عز وجل، فيستجيب الله دعاءه فيرسل عليهم النغف، النغف في أنوفهم معناها يرسل عليهم شيئا من مثل الدود أو كذا، فيقتلهم جميعا فيصبحون فرسا جثث هامدة، وعددهم كثير جدا، حتى كان يمر أولهم بالبحيرة، بحيرة الطبرية وغيرها، فيشربون وغيرها، فيشربون يشربون ما فيها، حتى يأتي آخرهم فيقول قد كان بهذه يوما ما من كثرته، ويعني يكتسحون الأرض كلها حتى يقولون قد علونا أهل الأرض، فهذا نرسل سهم إلى السماء، فيفتنهم الله عز وجل يرسل إليهم سهمهم هذا مخضبا بالدماء، فيقولون قد علونا أهل الأرض وقهرنا أهل السماء، وهكذا يتمادون في طغيانهم وكفرهم وضلالهم حتى يقتلهم الله عز وجل بدعوة عيسى عليه السلام، يرسل عليهم النغف. ثم اشتكي عيسى من زهمهم ونتنهم، لأنهم كثير جدا فيملؤون الأرض نتنا بسبب جثثهم، فيرسل الله عز وجل عليهم طيرا مثل عناق البخت، فيأخذونهم ويلقونهم في السماء وفي البحر، ويرسل الله عز وجل مطرا تغسل الأرض وتجعلها مثل المرآة النظيفة الطاهرة. كل هذا من أشراط الساعة يحصل في ذلك الوقت، قد جاء هذا في الحديث الصحيح. هذا كله ما يتعلق بخروج يأجوج ومأجوج يوم القيامة. أما في قبل ذلك فالذي حبسهم بأمر بتوفيق الله هو ذو القرنين، ولهذا قال هنا حتى إذا ساوى بين الصدفين، ولهذا قال الزبرة جمع زبرة وهي القطع، تفسير الزبر قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، قراءة أخرى الصدفين، وهي رواية هنا في البخاري أيضا، وفسرها هنا قال يقال عن ابن عباس الجبلين، وقيل الصدفان ناحيتا الجبلين، وقال بعض العلماء الصدف كل بناء عظيم مرتفع، والسدين بضم السين، وبعضهم السدين وهما قراءتان وروايتان هنا الجبلان، الجبلين قال أي سد ذو القرنين بينهما بسد، وقيل هما جبلا أرمينيا وأذربيجان، وتقرأ أيضا إرمينيا وأذربيجان، وأرمينيا وأذربيجان إلى الآن دولتان متجاورتان، ويحصل بينهما أشياء كما حصلت حرب بينهما قريبا، وأذربيجان في الجملة ده طبعا دولة مسلمة، وإن كان الرفض فيها شائعا في هذا الزمان، هي من أكثر الدول يعني فيها نسبة رفض بعد الدولة المشهورة بذلك. وأما أرمينيا فهي من الغرائب لأنها أهلها إلى الآن ما زالوا على النصرانية، وقد أعانوا على المسلمين عبر التاريخ في أشياء كثيرة جدا سيئة، لأنهم كانوا منتشرين في العالم الإسلامي، وما زالوا بعضهم في مصر وبعضهم في الشام، وبعضهم قال لهم الأرمن، والأرمن هؤلاء يعني من الشعوب التي لم تسلم، صرت على نصرانيتها رغم يعني عشرات الشعوب التي أسلمت من جيرانهم، هم أصروا في كل هذه الأزمان على كفرهم، ويقال إنهم يزعمون أنهم من أقدم الناس دخولا في النصرانية، وعندهم كنيسة من أقدم الكنائس في العالم، وهم متمسكون بدينهم، ويعني لهم تاريخ غير محمود لبعضهم يعني مع المسلمين في معاونتهم لأعداء الإسلام وما إلى ذلك. فهذا وقد قيل إن الواثق الخليفة العباسي في زمنه أرسل جماعة للنظر في هذا، قال هنا بعض الشراح حكى الحافظ ابن كثير لعله في البداية والنهاية أن الخليفة الواثق هو ابن المعتصم، كانت خلافته بين سنة 27 و200 إلى 32 و200، بعث في دولته بعض أمرائه في جيش لينظروا إلى السد وينعتوه له إذا رجعوا، فرأوا بناءه من الحديد والنحاس ورأوا فيه بابا عظيما عليه أقفال عظيمة وبقية اللبن الحديد في برج هناك، وذكروا أن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له، وأنه عال منيف شاهق. وهذه أظنها قصة معروفة في التاريخ الآن، قبل زمن يعني تكلم عنها أناس كثيرون في اليوتيوب وكذا وتكلموا عنها، وعلى كل حال هكذا قيل يعني أن هذا حصل في زمن الخليفة العباسي في بعض الخلفاء العباسيين. طيب، وأما قوله وقيل هما جبلان بأواخر الشمال في منقطع أرض الترك منيفان من ورائهما يأجوج ومأجوج، فوضع على بعضه على بعض من الأساس حتى حاذ به رؤوس الجبلين طولا وعرضا. وأما قوله تعالى خرجا أي أجرا نخرجه لك من أموالنا يعني. فقال أي للعمل انفخوا أي في هذا الحديد وكذا في النار حتى إذا جعله المنفوخ فيه نارا أي كالنار بالإحماء. معروف أن الإنسان إذا أراد أن يشكل الحديد وكذا فإنه ينفخه بالنار حتى يصبح لينا قابلا للتشكل. قال آتوني أفرغ عليه قطرة أي أصبب عليه رصاصا، ورصاصا بفتح الراء وتكسر، وفي بعض الروايات أيضا أصب عليه قطرة، ويقال الحديد أي المذاب، حديد المذاب يعني صب فوق القطع الحديد حديدا آخر مذابا، ويقال الصفر، والصفر هو النحاس. إذن عرفنا بهذا أن كلمة قطرا فسرت بثلاثة أشياء، قيل إنها الرصاص، وقيل الحديد المذاب، وقيل الصفر أي النحاس. المهم أنه صب عليه معدنا من فوقه حتى يكون أملس. وقال ابن عباس، وهذا وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عنه، النحاس. وهذا معنى ما سيأتي أنه رأوه مثل البرد المحبر، سيأتي إن شاء الله. قال فما استطاعوا أن يظهروه أي أن يعلوه لارتفاعه وملاسته. ثم وجه كلمة استطاعوا، استطاعوا أصلها استطاعوا، استطاعوا ثم حذفت التاء كراهة توالي الحروف المتقاربة فصارت أسطاع، أسطاع يسوي. لذا قال استطاع استفعل من أطعت له، فلذلك فتح أسطاع، يعني أصلا هي استطاع ثم قالوا حذفت التاء ونقلت حركتها إلى الهمزة فصار أسطاع يسطيع. فما استطاعوا هكذا قالوا، لكن أنا ما أدري يعني، هو في القرآن هي همزته همزة وصل، فما استطاعوا. فهل يقصدون بفتح الهمزة أنها إذا بدي بها البادئ كانت مفتوحة فيقول أسطاعوا هكذا؟ وما علمت أن القراء قالوا هذا ولا استثنوها من القاعدة العامة عندهم أن الهمزة همزة الوصل إما أن تكون مكسورة أو مضمومة ولا تكون مفتوحة في الأفعال، فأنا ما أدري ماذا يقصدون بهذا حقيقة. أنا الشروح التي راجعتها لم تفصل جيدا في هذا، فصلت فيه شيئا ما لكنه لم يحل هذا الإشكال، بل ظاهر كلامهم أن الهمزة همزة وصل، همزة قطع، فما أدري أنا الهمزة التي في القرآن همزة وصل كما هو. فما استطاعوا، وما نقول فما أستطاعوا، لا، وإنما نقول فما استطاعوا. فلذلك فتح أسطاع هكذا قالوا أي لأجي حركة حذف التاء وفتح حركتها إلى الياء يسطيع. وأنا يظهر لي إن كان لي كلام مع هؤلاء الشراح وليس لي أنه يقصد حرف المضارعة في فقط، أنه يقصد إسطاع يسطيع، لأن الأصل لو كان الفعل رباعيا لو كان إسطاع هذا على ظاهره مثلا، لكنه مع ذلك هو خمسة أحرف، فما زال الإشكال يعني باقي. يستطيع، ولكن قال بعضهم استطاع يستطيع، هذا هو الأصل يعني في هذا الفعل، ثم حصل فيه ما تقدم على ما قال. وما استطاعوا له نقبا، نقب يعني ما استطاعوا أن ينقبوه، معناها أن يفتحوا فيه فتحا لفخانه وصلابته، وهذا ظاهره أنهم لم يستطيعوا نقبه ولا ارتقاءه لإحكام بنائه وصلابته. طيب، قد جاء حديث حسنه يعني بعض أو صححه بعضهم أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد من كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا ولا يقول إن شاء الله، فيعودون إليه فيجدونه كأشد ما كان، يعني كل يوم يعيدون هذا، يحفرون يحفرون حتى إذا اقتربوا قال خلاص دعوه غدا نفتحه، غدا نحفر ونفتح، ولا يقول إن شاء الله. حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، يلهم أن يقول إن شاء الله ويستثني، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوا، يعني يكون رقيقا، فيحفرونه ويخرجون على الناس. وهذا طبعا إن شاء الله هذه هي سبب في حصول المراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان والذي نفسي بيدي لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. ولهذا احرص دائما في كل أمورك أن تقول إن شاء الله، فإن شاء الله مع كونها أمرا دينيا فهي أيضا سبب للتوفيق من الله عز وجل، إذا قلت إن شاء الله فهذا سبب لأن يوفقك الله لحصول الشيء، وإذا تركتها ولو نسيانا فقد يكون هذا قدرا من الله لا يحصل هذا الشيء ولا يتم. فإن سليمان جاء في بعض الروايات أنه نسي، قال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي فلم يقل، فلم يحصل له مراده. فإذا هنا قالوا إن شاء الله يلهمون فيحصل. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي، قال ابن كثير وإسناده جيد قوي ولكن في متنه نكارة، وجوز أن يكون مما أخذه أبو هريرة عن كعب الأحبار فحصل فيه وهم، لكن مع ذلك صححه بعض الباحثين وقالوا ابن كثير نفسه في البداية والنهاية قال إن كان هذا الحديث يعني لا يصح فقد كفينا مؤنته، إذا كان من كلام كعب الأحبار وغيره، وأما إن كان حديثا صحيحا فيمكن أن نجمع بينه وبين القرآن فما استطاعوا له نقبة، وبين الحديث الذي سيأتي فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر كذا، أن هذا بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يفتحوا فيه فتحة مثلا يخرجون منها وكذا إلا قرب الساعة، لأنه علامة من علامات الساعة كما قال في هذه الآية، كما قال في هذه الآية التي ستأتي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وفي هذه قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، فقد يكون هذا بهذا السبب والله أعلم. قال هذا رحمة من ربي، أي هذا السد وهذه هذا الإقدار على بناء هذا السد رحمة من الله عز وجل على عباده في إمساك شر يأجوج ومأجوج عن الناس، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء فسرع، قال ألزقه بالأرض، واستدل بقول ناقة دكاء أي لا سنام لها، معروف أي مستوية الظهر، معروف أن الناقة الجمل عموما الإبل لها سنام، وهذا السنام يتناقص إذا حصل لها شيء مثلا من الجوع واواوا قد يتناقص، فيقول لك ناقة دكاء إذا كانت لا سنام لها، أو مثلا ربما إذا قطعت، ما أدري إذا قطع أيضا يسمونها دكاء أو لا، وكانوا قديما طبعا لما كانوا يأكلون الميتات وما إلى ذلك ربما قطعوا مثلا يجبون أسنبة الإبل. والدكداك من الأرض مثله أي الملزق المستوي به، حتى صلب من الأرض وتلبد ولم يرتفع، وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي مثلا بعض الخلق يضطربون ويختلطون حيارة، وهذا عند قرب الساعة. وفي الآية التي في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قيل تقديره حتى إذا فتح سدهم يعني على حذف مضاف، وهم من كل حدب ينسلون أي من كل نشز من الأرض مرتفع، ولهذا قال هنا ينسلون أي يسرعون، قال قتادة حدب أي أكمة، أكمة يعني مكان مرتفع. قال رجل، هذا حديث معلق، قال رجل وهذا الصحابي لم يسمى للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد، وضبط بالضم أيضا، مثل البرد المحبر، طريقة حمراء وطريقة سوداء، هكذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم قد رأيته، وهذا الحديث وصله ابن أبي عمر ووصله جماعة، وهو حديث يعني تكلم الحافظ عليه، قال وصله ابن أبي عمر قال ذكر طرقه وأنه له طرق وكذا، واختلف في هذا الحديث يعني قد لا يثبت، على كل حال فيه أن رجلا رآه ووصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أنه مثلا فيه ألوان مختلفة مثلا جزء منه بلون كذا ثم الذي يليه بلون كذا ثم يعني فيه كأنه مثل البرد، والبرد شيء يعني يلبس محبر يعني كأنه مثلا مخطط أو فيه ألوان. فقال له قد رأيته، لأنه قيل إنه طبقة حمراء وطبقة سوداء هكذا على حسب طريقة بنائه التي فيها أكثر من نوع من أنواع المعادن. ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث موصولة نقرأها جميعا ونعلق عليها متونا وأسانيد ونختم بها. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج يأجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وإليه رحمه الله قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فتح الله من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا، وعقد بيده 90. وبه إليه رحمه الله قال: حدثني، في بعض الروايات في هذا الموضع حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش أنه قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذاك الواحد؟ ذلك الواحد. روايتان. قال: أبشروا، فإن منكم رجل هكذا، وفي بعض الروايات رجلا، وهذه الجادة، ومن يأجوج وماجوج 1000. ثم قال: والذي نفسي بيدي إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. أو هذه تحتمل إن كانت من شك من الراوي فيقال أو قال. ذكر هنا هذه الأحاديث الغرض منها ذكر يأجوج ومأجوج في الحديثين الأولين فتح شيء من ردمهما، وفي الحديث الثالث إن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 999. وهذا في إشارة أيضا إلى كثرتهم، وأن هذه الأمة بالنسبة إليهم مع أن هذه الأمة أمة عظيمة وكبيرة نحو عشر العشر يعني 1 من 1000، وأنهم من ذرية آدم خلافا لمن قال غير ذلك. طيب، هذه الأغراض العامة للأحاديث، الآن نأخذها تفصيلا. حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي منسوب إلى جده، وهو أوثق الناس في الليث بن سعد، كان جارا له المصري. الليث حدثنا الليث بن سعد الإمام الفهمي إمام أهل مصر الثقة الفقيه، توفى سنة 75 و100، عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أيضا ثقة من أوثق الناس في ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب، وابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب، محمد ابن مسلم الزهري ابن شهاب الثقة المتفق على جلالته وإتقانه الحافظ الفقيه، متوفى سنة 25 و100، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة أو لو الجماعة. عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام الثقة الفقيه من الثالثة، توفي سنة 1094، أحد فقهاء المدينة السبعة، أن زينب ابنتا، وفي بعض الروايات هنا بنت أبي سلمة، هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أخيه من الرضاع، حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، هذه يقال اسمها رملة وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب، هذه أم المؤمنين. عن زينب ابنة جحش أيضا من أمهات المؤمنين. وعلى هذا فهذا الحديث فيه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجته عن زوجته، عن أم المؤمنين عن أم المؤمنين هكذا. وقد رواه مسلم بزيادة حبيبة، فهكذا الإسناد عنده، زينب عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. وعلى هذا يكون اجتمع فيه ربيبتان وزوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم وأربع من الصحابيات، وهذا أمر يعني عجيب ونادر، هذا إسناد نادر فيه يعني لطائف إسنادية لا تكاد توجد في غيره. وأيضا فيه رواية تابع عن تابع الزهري عن عروة، وفيه رواية صحابية عن أمها حبيبة عن، هذا على إسناد مسلم، أما البخاري فلم يذكر حبيبة. طيب، وعروة كثير الرواية عن زينب، وزينب هذه تروي عن أم سلمة عادة، لكن هنا تروي عن أم حبيبة، وقيل عن حبيبة عن أم حبيبة كما عند مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها على زينب على كونه فزعا يعني مشفقا ووجلا، يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لعله خص العرب لأنهم رؤوس المسلمين الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي فتنة استحصل. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها في بعض الروايات 90 أو 100. هذه الطريقة كانت عند العرب يعقدون بطريقة معينة، فمعنى أنه يحكي أو يمثل قدر الفتحة التي فتحت، وقيل إن هذا للتقريب لا للتحديد. قالت زينب ابنة جحش، فقلت يا رسول الله أنالك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، أي إذا كثرت المعاصي ومخالفة أمر الله عز وجل فقد تعم العقوبة، لا سيما إذا كان الصالحون لا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، وطبعا قد تعم العقوبة ثم يبعثون على نياتهم لا يستوون بعد ذلك في يوم القيامة، وهذا الحديث متفق عليه. والحديث الثاني حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي من 9، هذا معروف مسلم بن إبراهيم من كبار المشايخ هذا. قال حدثنا وهيب، وهيب هو وهيب بن خالد البصري، هناك وهيب آخر أيضا عابد وثقة اسمه وهيب بن الورد، لكن البخاري ما يخرج له، وإنما وهيب بن خالد هذا هو المتفق عليه، هو من الثقات المعروفين أيضا ومر معنا من قبل. حدثنا ابن طاوس، ابن طاوس عبد الله ابن طاوس اليماني ابن الإمام طاوس، وهو أيضا يعني كان ثقة جليلا، وأظن أنه متوفى 32 و100، له قصص يعني أيضا وله فضل وعلم وأمر معروف عن يعني منكر معروف. وأما أبوه فهو التابع الجليل طاوس بن كيسان، طاوس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس وغيره، إمام مشهور من أئمة التابعين من 3. عن أبي هريرة، هنا يروي عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد بيده 90. هنا فصل لعل البخاري عقب ذلك الحديث بهذا ليبين قدر الفتحة، أنه عقد بيده 90 ونسبه إلى الله عز وجل أنه بأمره القدري، وقيل إن هذا مراد به التقريب للتحديد، قد سبق أنهم يحفرون إلى آخره سبق هذا. وأما الحديث الثالث والأخير وبه نختم، حدثنا إسحاق بن نصر، إسحاق بن نصر هو منسوب إلى جده اسمه إسحاق بن إبراهيم ابن نصر البخاري السعدي، البخاري السعدي صدوق، وقال أصحاب تحرير التقريب بل ثقة، من 11 روى له البخاري وحده. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن ابن أسامة، أبو أسامة وحماد بن أسامة القرشي مولاه ثقة ثبت، متوفى سنة من 9، متوفى سنة علّه 200 201. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي مولاه الثقة الحافظ الورع المقرئ أنه قال، وهو من القراء 14، أنه قال حدثنا أبو صالح وصالح هو ذكوان الزيات السمان كان يجلب الزيت إلى الكوفة المدني، وهو ثقة ثبت من الثالثة متوفى سنة 1 مع عمر بن عبد العزيز. عن أبي سعيد الخدري، وأبو صالح كثير الرواية عن أبي هريرة ثم عن أبي سعيد أيضا يروي كثيرا عن أبي سعيد الخدري، وسبق معنا سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي الخدري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل متوفى سنة 64 وقيل 70 وهو من المكثرين السبع كما هو معروف. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى، إذا هذا حديث إلهي، وزاد البخاري في موضع آخر يوم القيامة، هذا واضح طبعا هذا القول، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، ينادي آدم، وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وكما هو، لا يقال إنه كلام نفسي أو كذا، بل هو كلام مسموع يسمع بهذا كما يليق بالله عز وجل بحروف وكل شيء. يا آدم يقول، والناس يسمعون هذا ولهذا يشيبون شيب الصغير وكذا، هذا معناه أنه كلام مسموع، ولا يقال يأمر ملكا أو كذا، كل هذا تحريف. فيقول لبيك، لبيك أي إجابة لك بعد إجابة ولزوما لطاعتك، لأن لبى معناه أجاب، أو لبى بالمكان معناه أقام. ولماذا ثني؟ قال هو من المصادر المثنى لفظا ومعناه التكرير بلا حصر، كأنه يقول إجابة لك بعد إجابة وبعد إجابة بعد إجابة هكذا، دائما أطيع أمرك. وسعديك أي أيضا أسعدني مثلا سعدا بعد إسعاد أو نحو ذلك، وقيل مساعدة بعد مساعدة، لكن المهم أنها كلمة تدل على الامتثال. والخير في يديك، خير كله مرجع إليك ومن عندك. فيقول الله عز وجل تعالى له أخرج بعث النار، أي مبعوث النار، مع المبعوثين النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال وما بعث النار، يعني اسأل ما مقدارهم مثلا. قال من كل 1999 أخرج منهم، يعني لا ينجو إلا واحد من 1000. فعنده، عند هذا القول العظيم وعند هذا الموقف العصيب، يشيب الصغير، يشيب الصغير قيل هو محمول على الحقيقة، أن الطفلة كل واحد يبعث على ما مات عليه، فالطفل يبعث طفلا، وعندئذ يشيب الأطفال من شدة الهوى. وقيل أي لو كان موجودا، وكذلك القول فيه ويتضع كل ذات حمل حملها، إما أن يقال من ماتت حاملا بعثت حاملا فتضع حملها من الفزع، سأل الله التخفيف والتيسير. وقيل أي لو فرض وجودها. وترى الناس سكارى من الخوف وما هم بسكارى من الشراب، يعني أنهم من الفزع يتصرفون مثل من ذهل عن مقتضى عقله بسبب الخوف والفزع، وما فيصيرون كالسكارى وليسوا سكارى من الشراب والخمر، ولكن عذاب الله شديد، أي هذا هو سبب هذا الخوف والفزع هو الذي جعلهم كالسكارى. وهل هذا الخوف عام لكل أحد أو لأهل النار؟ قولا، قيل إنه لقوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، قيل إنه خاص بأهل النار أهل الجنة، فأمن يأتي آمنا يوم القيامة. وقال آخرون الخوف عام في هذا الموقف. قالوا يا رسول الله، عندئذ الصحابة يعني أهمهم ذلك، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، كيف سننجو؟ يعني جاء في لعله جاء في بعض الألفاظ أن هذا ظهر عليهم وأنهم يعني اهتموا لذلك، قالوا كيف نكون واحد من 1000، أنا صعب جدا النجاة. فقال أبشروا طمأنهم، هذا فيه تبشير المدعوين، لا سيما إذا كانوا على استقامة وما إلى ذلك، فإن منكم رجل، هكذا جاء في بعض إلا في النسخ وفي بعض، ولعله وقف عليها على لغة ربيعة وكذا، وإلا فالقياس كما في بعض الروايات الأخرى رجلا، لأن هذا اسم إن مؤخر. ومن يأجوج ومأجوج 1000، أيضا نفس الكلام في بعض الروايات 1000، وهذا هو القياس، هذا هو الجادة القاعدة، وهذا هو الشاهد يأجوج ومأجوج. وجاء في سورة في رواية البخاري في موضع آخر من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم 1. ثم قالوا الذي نفسي بيدي إني أرجو أن تكونوا، أي أيها المؤمنون من هذه الأمة، ربع أهل الجنة، فكبرنا سرورا بهذه البشارة العظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا سرورا بذلك. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا سرورا وفرحا بنعمة الله عز وجل. وقيل إنه كررها هكذا ودرجها حتى يتجدد عندهم الشكر والشعور بالنعمة، لأنه أبلغ في الإكرام. وهذا لا ينافي ما جاء في السنن عند الترمذي من حديث بريدة أن أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 منها من سائر الأمم، فهذا ظاهره أنهم ثلثاء أهل الجنة ليس نصف فقط. فقالوا نعم، وهذا يعني لا ينافي هذا الحديث، لأن هذا الحديث على الرجاء والترجي فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ثم أوحي إليه، قد يحمل عليه أن الله عز وجل بعد ذلك أخبره أنهم زادوا من فضله وأنهم أكثر من هذا، بل هم ثلثاء أهل الجنة، والله أعلم، لأن 80 من 120 معناها ثلثاء أهل الجنة، أنهم ثلثاء أهل الجنة. فكبرنا ثم قال: ما أنتم في الناس أي في المحشر إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. وأو هنا إما أن تكون للتنويع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إما هذا أو هذا، أو يكون شكا من الراوي هل قال هذا أو قال هذا، إذا كان على شك نقول أو قال. طيب كيف نجمع بين هذا وبين أنهم نصف أهل الجنة؟ نقول لا، هذا بالنسبة للأمم بما فيهم الكفار وكذا، فهذا في المحشر، وأما بعد ذلك عندما يتخلص أهل الجنة فيكونون هم نصف الناس أو ثلثيهم كما تقدم. فالخلاصة أن هذا الحديث فيه إشارة إلى كثرة يأجوج ومأجوج، وأن هذه الأمة على عظمها بالنسبة لهم نحو عشر العشر، يعني 1 من 1000، يعني 0.1%، أقل 0.1%، وهذا عدد قليل، معناه أن يأجوج ومأجوج عددهم كثير جدا. توقف عند باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونواصل إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.